بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الأدب، باب المداراة من الناس أو مع الناس. ويذكر عن أبي الدرداء: إنا لنكشر في وجوه الأقوام وإن قلوبنا لتلعنهم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة دعوة الدين. باب المداراة من الناس. مداراة يعني أن يداري الإنسان ما في نفسه عن الشخص، فيقابل الشخص يعني بشاشة ورؤية حسنة، وقد يعطيه يعني كلاما طيبا لكنه في داخل نفسه يبغضه ويكرهه. هل هذا من الأدب والدين؟ ذكر أولا هنا قول أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وأنه يعني وليبتسم في وجوه أناس يقولوا إن قلوبنا لتلعن. وسيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن من شرار الخلق عند الله من ودعه الناس اتقاء شره. وهذا ليس يعني هذه المداراة من الناس لوقاية شر الأشرار ليست من النفاق، وإنما هي يعني من المداراة الممدوحة، وهي من حسن الخلق ألا يعني يكون المسلم فاحشا ولا متفحشا ولا يجاهر يعني بمن يبغضه في الله بالبغضاء، وقد يعني يجامله ويصانعه، ولا سمه يعني في قلبه أنه ليس من أهل الصلاح ومن التقوى. سيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض يعني أجلاف الأعراب، أن النبي يعني قال لي سأخو العشيرة ومن أقلع ابن حابس. ثم لما جاء النبي استضافه وأكرمه، وأن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله قلت ما قلت يعني في الرجل، ثم يعني لما جاء أنت له القول؟ فقال لها سلم ومتى عهدتني فاحشا متفحشا؟ ثم قال لها إن من شرار الخلق عند الله من ودعه الناس اتقاء شره. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان عن ابن المنكدر، حدثه عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام فقلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له في القوم؟ فقال أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه. هذا حديث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بهذا الصلاة عليه وسلم. وهذا الرجل الذي جاء هو الأقرع بن حارث أو عيية بن حسن الفزاري، وكان رجلا يعني مقدما في قومه لكنه من أهل الجهل والجلاس. فالنبي وهو جاي يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي يعني من حوله بئس أخو العشيرة، وبكلمة ذم له، ومعنى أخو العشيرة من صاحبها، والعشيرة هي الفخر العظيم من القبيلة. فظن من سمع كلام النبي هذا أن النبي إذا جاءه هذا الرجل يعني أغلظ له القول. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم النبي ألان له الكلام وتلطف معه وأجلسه وأكرمه. فأول من ينساه النبي قال يا رسول الله قلت ما قلت، يعني قلت الذي قلته في الرجل اللي هو بئس أخو العشيرة. ثم لما جاء ألنت له الكلام كذا، فقال يا عائشة ما تعايتني فاحشة أمتر، وقال لها إن من شرار الخلق عند الله يوم القيامة من ودعه الناس. ودعه تركه الناس، يعني تركه في ألا يعني يجاوبوه بما فيه شقاء فحش، لأنه فحش إذا وجه بما فيه ونصح بما فيه ربما خلاص يفحش بالقول على من يعني يكلم وينصح له، يترك الناس، وترك الناس له على هذا النحو يعني خير. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، أخبرنا ابن علي، أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب، فقسمها في أناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة، فلما جاء قال: أبأت هذا لك؟ قال أيوب بثوبه أنه يريه إياه، وكان في خلقه شيء. نعم، هذا حديث ابن أبي مليكة أن النبي أهدي له حلل، وضع في حلل يعني فيها طرزة بذهب، ثم إنه كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجل في شدة، فجاء قال: ودوني البنت. يعني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني انه ان النبي وزع في اصحابه ولم يعني يهده ولم يعني يوزع له منها شيء، فالنبي خرج مسرعا، اخذ هذه واحده خرج مسرعا له يعني الباب، وقال له: خبأت هذه لك، يقول: انا مخبي لك هذه دي. وكان هذا الرجل في خلقه حده يعني، فصنعه النبي وخرج له النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه يعني عطيته. نعم. ورواه حماد بن زيد عن أيوب، وقال حاتم بن وردان: حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية. أقبية القباء، نعم، من العباء، مثل العباء، مثل العباء، ويكون يعني مطرز زي الله. باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وقال معاوية: لا حكيم إلا ذو تجربة. لا حكيم إلا ذو تجربة. ذو تجربة. نعم. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وكافي يعني المناسبة التي قال فيها النبي هذا صلوات الله وسلامه عليه، هذا من أدب كذلك. ومعنى الحديث إن يعني لا ينبغي أن يكون المؤمن يعني مغفلا وجاهلا يقع في الخطأ الواحد مرتين. ومعنى لا يلدغ يعني واحد دخل، معنى انه دخل يده او جاء في خرج من هذا الجحر ما لدغه فيه عقرب او حي او غيرها، لا ينبغي ان يدخل في هذا الجحر مرة ثانية. يعني لا ينبغي ان يدخل يده هو او رجله في هذا الجحر، انت لدغت من هذا الجحر، فينبغي ان تحذر منها في المرة الثانية. فمن قول النبي لا ينبغي او لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. واما قول معاويه رضي الله تعالى عنه انه قال لا حكيم الا ذو تجربه، والحكيم هو الذي يضع الامور في نصابه، ومعنى ان له تجربه خلص جرب واستفاد من تجربته، يعني انه استفاد من التجربه، وقع عليه امر خلص يستفيد منه هذا، فهذا الذي يعني يكتسب الحكمة بعد ذلك، لأن الحكمة بالتجارب، يعني إذا مر بتجربة خلاص استفاد منها وحفظ وعى يعني هذا الدرس. أما الذي يأتيه الدرس ويقع فيه ويقع في نفس الخطأ ويقع في نفس الخطأ ليس بعافية. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. مرتين، طبعا مناسبة ايضا قال النبي هذه في رجل يعني كان غزا المسلمين واخذ منهم وسرق منهم ثم تمكنوا منه واخذوه، ولما أسروه طلب من النبي الفكاك وأنه خلاص يعني تابع عن فعلته وأنه لن يفعل هذا ولن يعني يعود لن يعود إلى هذا الأمر مرة ثانية، فالنبي شك. ثم بعد ذلك وقع في نفس الأمر وصيد مرة ثانية، صادوه مرة ثانية، فجاء مرة ثانية يعتذر للنبي ويرفض، فقال له النبي لا يلدغ المؤمن من جوع واحد مرتين، يعني قد لدغنا منك مرة وتركناك وأعطناك الفرصة. ثم بعد ذلك يقع بعد ذلك ثم يريد أن يخدعهم مرة ثانية فالأخرى، قال له النبي لا يلدغ المؤمن من جوع واحد مرتين. نعم. باب حق الضيف. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا روح بن عباد، حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت بلى. قال فلا تفعل، قم ونم وصم وأفطر، لأن لجسدك عليك حقا، وأن لعينك عليك حقا، وأن لزورك عليك حقا، وأن لزوجك عليك حقا، وأنك عسى أن يطول بك عمر، وأن من حسبك أو حسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، فإن بكل حسنة 10 أمثالها، فذلك الدهر كله. قال فشددت عليه، فقلت فإني أطيق غير ذلك. قال فصم من كل جمعة 3 أيام. قال فشددت فشدد عليه، قلت فإني أطيق غير ذلك. قال فصم صوم نبي الله داود. قلت وما صوم نبي الله داود؟ قال نصف الدهر. عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه، وفي حديثه الطويل ومن تفصيل هذا الحديث أن أباه زوجه امرأة من أشراف العرب، وكان عبد الله مجتهد يقضي يومه يعني في صائما وليله قائم، كل يوم صائم وكل ليل قائم. فزوجه أبوه هو عمرو بن العاص، ودخل على امرأته في اليوم يعني الثاني والثالث، قال لها كيف وجدت زوجك؟ شلون يعني؟ سلام وهو ابنه. فتقول والله يعني لا نعيب عليه خلقا غير انه لم يطأ لنا فراشا الى 15 ليل، هذا شهر العسل، نصف شهر العسل. وتقول والله لم يطأ لنا فراشا، يعني ما مس زوجته في 15 ليلة، طول الليل يصلي وطول النهار صايم، وين يحصل الزوجة؟ ما الزوجة ما لها. فجاء عمرو بن العاص واشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له ابني يعني عبد الله كذا وكذا. فالنبي أتى به وقال له ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ وكلام النبي لطيف، لم أخبر يعني قد أخبرت يعني، ولم يقل له يعني أبوك أخبرني كذا، ولكن قال لم أخبر، ومعلوم من الذي أخبره. قال له ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال له فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، صم من كل يعني شهر 3 أيام، فذلك صيام الدهر. قال لما تصوم 3 أيام من كل شهر يبقى كأنك صمت الدهر كل حياتك كلها، لأن الحسنة الحسنة بعشر أمثالها، فثلاث أيام من كل شهر خلاص على 30 يوم. فقال إني أطيق أكثر من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، ظل النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل معه إلى أن قال له فصم صوم داود. قال وما صوم داود؟ قال له كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لا. فقال إني أطيق أكثر من ذلك، يعني يوم ويوم. فقال له لا أفطر من ذلك، فصام من صام الدهر. وقال له أنت لعلك يعني تطول بك حياة. قال له ربما تطول حياتك بعدين، فلما تكبر ما تقدر تقوم بالأمر هذا، يقول فشددت فشدد علي. طبعا يحدث عبد الله بن عمرو بهذا بعد أن كبر، يقول أنا شددت على نفسي فشدد علي، لأنه لما كبر يعني ما كان يستطيع أن يقوم بهذا الأمر الذي التزمه. ثم قال له النبي في القيام، قال له قم ونام. وقال له اقرأ القرآن في شهر، قال إني أفيق أكثر من ذلك، قال له ففي 15 يوما، قال إني أفيق أكثر من ذلك، قال له ففي أسبوع، قال إني أفيق أكثر من ذلك، قال له ففي ثلاث، قال إني أفيق أكثر من ذلك، قال له بقى. يعني من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه، يعني 10 أجزاء في الليلة. أما لو قرأ القرآن أكثر من هذا هيقرأ قراءة سريعة وما يفقه القراءة، قال له لم يفقه. صديقي على هذا، على أن يختم القرآن كل ثلاث ليالي يختم ختمة يعني في القراءة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إن لبدنك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. قال له بدنك يعني جسمك له حق عليك، فأنت لما تهد يعني بالصيام الدائم والقيام الدائم ينهد، إذا ضيعت البدن هذا أمانة عندك. وكذلك أهلك لهم حق عليك، أود أن تعطيهم حقه، تزوجت امرأة، ولزورك عليك حق، زوارك يعني واحد جاي يزورك، والله النهار كله صايم ما تقدر تضيفهم شيء، والليل كله خايف، وين بعدين يكون في مكان يعني يزورك انسان؟ ما في مكان لان يعني في الله قال ولزورك عليك حق، فاعطي كل ذي حق الحق، حاول انك حق البدن، حق الزوجه، وحق الزوار، اعطي كل ذي حق الحق. فكان ابن عمر لما يحدث بهذا الحديث يقول ليتني يعني سمعت كلام الرسول. والبخاري يبدو الله أعلم أنه وضع هذا الحديث في هذا الباب، باب الأدب، من باب يعني أنه أن عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه لو سمع كلام النبي في التخفيف هذا كان أحسن، أحسن ما شدد فشدد عليه، قال شددت فشدد عليه. لذلك كان في آخر عمره يفطر الأيام، يفطر له مثلا 10 أيام ويصوم مثلها، لأنه لا بد يصوم نصف الظهر كما حد النفس، فيصوم مدة عشان يتقوى شوية وبعد يصوم. نعم، رضي الله عنه وارضاه. نعم.